صاحب مادة، أما إنه يأخذه مجوعه ها وهذا يشتكي وهذا يشتكي، هذا حرام. نعم، لابد أن يكون إيه صاحب مادة وصاحب كذلك إيه وصاحب كذلك نعم قوة في الجسم. نعم طيب طيب، الزوجات أدناهم الرب، الزوجات أدناهم الرب. طيب بعدين جدتين، بعدين عندنا كم يا سيدي؟ جدتين. الجدتين لهم السدس، الجدتين لهم الإيه سدس التركة، سدس التركة. طيب يديهم السدس. طيب ها أربع أخوات لأم لهم الثلث، ثلث التركة. بعدين أخوات الشقيقات لهم الثلثين، اجتمعوا عندنا كم؟ ربع وسدس وثلث وثلثين، فالمسألة من كم؟ ها من كم يا شيخ؟ 12. ها من أربعة؟ 12. من 12، من اثنين نقسم التركة 12 قسم، نعطي الزوجات 3 من 12، 3 من إيه؟ من 12، ونعطي الجدتين 2 من 12، هناك لكل زوجة واحد واحد واحد من الثلاثة، والجدتين نعطيهم واحد واحد من الاثنين. طيب والإخوة من الأم كم هم؟ ثلث أربعة، نعطيهم كذلك الثلث الاثناشر كم؟ أربعة، كل واحد منهم واحد واحد. الزوجات الأخوات الشقيقات نعطيهم ثلثين الإيه الاثناشر، كم ثلثينها؟ ثمانية. نجمع ثمانية حقد الشقيقات، ونجمع كذلك أربعة حقد الإيه الأخوة من الأم، ونجمع كذلك كم السرس اثنين لمين للجدتين، صاروا كم؟ صاروا 14. وعندنا ثلاثة للزوجات صاروا كم؟ صاروا 17. نضرب على الاثناشر ونقول المسألة من 17، المسألة من ايه؟ زي أسوة غرمة، زي ما تقول أسوة غرمة، إنسان مات وعنده 10 على يدين 20,000 ريال، على يدين 20,000 ريال، لكن وجد التركة حقته 10,000 ريال، كيف نسوي؟ ها نقسم 10 على 20 ونعطي كل واحد كم؟ انت لك ريال تاخذ مثل ما خرج على 20، لك 3 ريال تاخذ مثل ما خرج من 20 ريال، 3 مرات أسوة غرمة، أسوة غرمة، حتى كل واحد التركة يأخذها والباقي اللي يخرب على الله عليهم. فهذه المسألة تسمى، هذه المسألة تسمى عند أهل المواريث تسمى عندهم بأم الفروج، مسألة أمي الفروج، لأنهم كلهم نساء، الوارثات كلهم إيه؟ كلهم نساء، 3 زوجات، جدتين، 4 أخوات لأم، 8 أخوات لإيه؟ شقيقات، كلهم نساء فروج، أصحاب الفروج، نعم، ويقال لها 17 عشرية، تسمى عند علماء الميراث بالمسألة 17 عشرية، لو كان ترك 17 دينارا لكان كل زوجة أخذت، كل أنثى أخذت كم؟ دينار، دينار. ولذلك يجعلوا العلماء يجعلوا حزيرة، يقول لك في أي مسألة، في أي مسألة النساء يرثن بالسوية، وأن واحدة أخت شقيقة، واحدة زوجة، واحدة أخت من الأم، واحدة جدة، لكن يرثوا بالسوية، يقول لك في المسألة 17 عشرية، مع أنه الزوجة لها الربع وهذه لها الثلثين وهذه لها الثلث، يختلف، لكن في أي مسألة حزين يجعلوها حزيرة وعاية، يقول في أي مسألة يستوي النساء إرثهن بالسوية، ما يتفاضلن، فنقول في المسألة 17 عشرية، نسأل الله يفهمها. طيب أصلها 12 وتعول إلى 17 كما تقدم، لزوجة الربع 3 لكل واحدة منهن سهمون، جو عندك بالدفع، وللجدتين السدس 2 لكل واحدة منهما سهمون، وللأخوات للأم ثلث 4 لكل واحدة منهن سهمون، وللشقيقات أو لأب 8 لكل واحدة منهن سهمون، وهذه صورتها، نسأل الله أن يعلمنا ويوفقنا. طيب. واترك تطويل الحساب ولا تنظر بين السهام والرؤوس ولا تضرب الرؤوس في بعضها، يعني يقول إذا صحت المسألة بالاختصار فأنت لا تطولها، لا تطولها، اجعلها إيه مختصرة، لا تضرب النساء 3 والجدات 2، تضرب هذه في هذه وتجعل المسألة من عدد كبير، لا، كل ما كان العدد مختصر وتصح من الاختصار، وترك تطويل الحساب ربح، لا تطول الحساب، لا تطول الحساب. ولا تضرب الرؤوس في بعضها والحاصلة في أصل المسألة، لأن ذلك خطأ في الصناعة، وترك ذلك ربح اكتسابا للراحة والوقت. وعطي كل وارث سهمه من أصل المسألة كاملا إن لم تكن عائلة، وعائلا إن كانت عائلة كما ظهر في الأمثلة والصور. باب السهام. قال الناظم رحمه الله: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلال. دحين هذه المسألة اللي قلنا اسمها السبعة العشرية اللي دوبنا حليناها، الثلاثة تنقسم على ثلاثة الزوجات، والاثنين تنقسم على جدتين وما تنقسم، وكذلك الأربعة تنقسم على أربعة على أخواتنا الأم ولا لا، وكذلك الثمانية التي أخذنا الأخوات الشقيقات تنقسم عليها وتنقسم لكل واحد منهم واحد واحد. لكن لو جاءتنا مسألة ما تنقسم، لو جاءتنا مسألة ما تنقسم، ماذا نفعل يا شيخنا صاحب الكتاب؟ قال: وإن ترى السهام تنقسم على ذوي الميراث فافعل ما رسم، فافعل ما رسمه العلماء أسيادنا رحمهم الله وجعل الجنة مثواه، خدمونا في الكتب وأبغوا الكتب، ولكن نحن عنها بعيدين، بعيدين ما نقرأ الكتب ولا نقرأ كتب العلماء أجدادنا الذين سلفوا ولا تركوا لنا العلم وفي الكتب، لكن نحن عنها بعيدين ضائعين، خصوصا زماننا هذا، زماننا هذا الذي نحن فيه خلاص، بعد أيام كمان تصلي صلاة الجنازة على الإيه؟ على العلماء وعلى العلم، يبقى الناس لكع ابن لكع، يبقى الناس يأتي الزمان اللي بعد الزمان الأخير تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، يعني الناس ما عاد ينفعوا، يصيروا مثل القراش، يصيروا مثل القراش صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون الله ولا يعرفون رسوله ولا يعرفون شيء، حتى أن القرآن يأتي في آخر الزمان يشرد، القرآن يشرد منهم، يجي يفك الخدمة تجيها بيضاء، الخدمة المطبوعة دي يجدها بيضاء، يأتي الحافظ اللي حفظ القرآن يبقى يكرر حافظ نسي القرآن، يشرد مننا كتاب الله، ما دام هو فينا كتاب الله الآن نحن في خير، لكن إذا جينا واحدة ليلة بتنا وجينا في الصبح نطالب القرآن بيان نسأل الله، لأنه ذلك الوقت ما عاد فيه خير في المسلمين مرة، لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، نسأل الله السلام ويحفظنا من ذلك الزمان. نعم. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلال. وهذا العلم علم الميراث قد الرسول حضنا عليه وقال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنه أول علم يفقد، وهذا ظاهر الآن، هذا ظاهر الآن، بعد زمان كمان قليل يأتي الإنسان يقول: اقسموا لي التاريخ، ما حد يعرف، يقول: والله ما نعرف، كل واحد يقول: ما أدري، نعم. الحين بيسووا هيك، والآن نحن فيه، نحن الآن واقعون في هذا. إن كان اللي يعرف قسمة الميراث قليل، يعني ناس قلة، نسأل الله السلام. نعم. طيب. واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق. فاردد إلى الوفق الذي يوافق، شوف العددين إيش بينهم وفق، فأخذ الوفق واضربه في الثاني إلى آخره. نعم. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء. أضف المراء على الجدال أضف صفة، والمذموم الجدال لأجل المغالبة. ودع عنك الجدال والمراء، يعني الجدال الذي يؤدي إلى المقاتلة، الجدال الذي يؤدي إلى المقاتلة. وأما إذا كان الجدال من باب المفاهمة ووقع بين بين بين شخصين أو بين أشخاص وكل منهم يعرف على أنه إذا أرى الحق مع أخيه يقول: جزاك الله خير يا شيخ، الحق معك، فهذا ليس بمكروه الجدال. وأما الجدال الذي في عناد ويؤدي إلى المقاتلة، لأن صاحب الحق ما يرضون بقوله، يقول لا أنا الحق معي، يعني الحق معه بالعناد، بالعناد يقول الحق معي. نعم. وأما الجدال لإظهار الحق فهو محمود إن كان مريدا به وجه الله تعالى. نعم. إن أراد به وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: تقدم أن المسألة إذا صحت من أصلها أو من عولها بأن انقسمت سهام كل فريق منها عليه قسمة صحيحة من غير كسر، فلا حاجة إلى التطويل بالنظر بين السهام والرؤوس والضرب في أصل المسألة. وأما إذا لم تنقسم سهام كل فريق من أصل المسألة عليه قسمة صحيحة فينظر بين سهام الفريق ورؤوسه بنظرين بالتوافق والتباين. قوله بالتوافق: التوافق هو أحد النسب الأربع التي ستذكر فيما بعد، وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين. هل يسموها النسب الايه؟ النسب الأربع. تنظر بين عددين بأحد النسب الأربع، إما أن العدد يوافق صاحبه، ثلاثة مع ثلاثة، أربعة مع أربعة، أو يوافقه، زي عندك ستة وثمانية. الستة والثمانية ليس هذه ستة هذه ثمانية، لكن في عندنا عدد يقسمهم وهو الاثنين. نصف الثمانية كم؟ أربعة. نصف الستة كم؟ ثلاثة. فصار في واحد يوفق بينهم، العددين هذول متضاربين، من يوفق بينهم؟ الاثنين. فتأخذ نصف الستة ثلاثة تضربها في كامل ثمانية في 24، أو تأخذ نصف الثمانية أربعة تضربها في كامل ستة في 24. نعم. طيب. والأولى في ضبطها أن يقال: إذا قرن عدد بعدد فإن لم يزد أحدهما على الآخر فمماثلا. إن قرن عدد بعدد ولم يزد أحدهما على الآخر فهو المتماثل. ستة مع ستة أقرن مع بعضهم، أقسم ستة على ستة، في زيادة؟ ما في زيادة. هذا يسمى متماثل، هذا يسمى عددان متماثلان. نعم. وإلا فإن قسم الأصغر الأكبر وإن لم يكن متماثلين، إن قسم الأصغر الأكبر فيسمى متداخلين كاثنين وأربعة. عندك أربعة وثمانية، عندك أربعة وثمانية، أو أربعة واثنين، أو ثمانية واثنين. فين الكبير؟ ثمانية. فين الصغير؟ اثنين. أقسم ثمانية على اثنين، يفني ولا ما يفني؟ إيش يبقى؟ يبقى صفر. بعد القسم إيش يبقى؟ يبقى صفر. فهذا يسمى متداخل، يعني على أن الاثنين تنطبق عليها الثمانية أربع مرات، تنطبق عليها الثمانية أربع مرات ولا يبقى شيء، ما يبقى إلا صفر. أقسم ثمانية على اثنين يقول فيها أربعة، أربعة في اثنين بكم؟ بثمانية. ثمانية من ثمانية الباقي كم؟ صفر. فصار الثمانية تدخل فيها الأربعة كم مرة؟ الأربعة مرتين، والاثنين كم مرة؟ أربعة مرات. فيسمى هذا عدد متداخل، عدد لكن بشرط أن يفنيه، ما يبقى إلا صفر. نعم. وإلا فمتباينان كثلاثة مع أربعة. وإن لم يكن كذلك فيسمى متباين. ما هو المتباين؟ زي أربعة وثلاثة، أربعة وثلاثة ما يمكن يقسم الأربعة على الثلاثة يبقى واحد، ما هم متداخلين، فيسمى هذا عدد مباين، يعني ما يتفقوا. نعم. فإن كان بينهما توافق في جزء من الأجزاء فاضرب ابقى الرؤوس في أصل المسألة أو في عولها إن عالت وتصح المسألة. والرابع يسمى موافق. الموافق زي ستة وأربعة، الستة والأربعة ما متداخل ولا متماثلة، إنما الستة لها نصف ثلاثة والأربعة لها نصف اثنين، فصار الاثنين توافق بينهما، توافق فيسمى هذا عدد موافق. الأربعة توافق الستة بالنصف، نأخذ نصف الستة ثلاثة نضربها في كم الأربعة بكم؟ باثناشر. أو نأخذ نصف الأربعة اثنين نضربها في ستة بكم؟ باثناشر. نعم. وتصح المسألة من حاصل الضرب أو من أربعة أعمام. مثاله: مات ميت، مات إنسان، مات شخص وترك أما وأربعة أعمام. ترك أما وأربعة أعمام. وأربعة أعمام ترك أما وأربعة أعمام. أصل المسألة ثلاثة. الأم إيش لها هنا؟ الأم إيش لها؟ الثلث. الأم لها الثلث، أم الميت لها ثلث التركة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول نعم فلأمه الثلث إذا كان ما له ذرية ولا له عدد من الإخوة. إن كان له ذرية للميت نعم فأمه تأخذ الإيه؟ السدس. فإن كان له ولد فلأمه، فإن كان له إخوة فلأمه. هنا ما عنده لا إخوة، جمع عدد اثنين ولا ثلاثة ولا ذرية، فنعطي أمه لإيه؟ الثلث. طيب المسألة من ثلاثة، الباقي معنا نعطي لمن؟ للأعمام. الأعمام كم؟ أربعة. الأعمام أربعة، كم الباقي من الثلاثة؟ قسمنا التركة ثلاثة أقسام، أعطينا الأم ثلث التركة، باقي معنا كم ثلث؟ ثلثين. باقي معنا اثنان. طيب الأعمام كم نفر يا شيخ؟ أربعة. الأعمام أربعة أنفار، الاثنين ما تنقسم عليهم، الاثنين ما تنقسم عليهم. ناخذ نشوف نقول الرؤوس كم كم كم كم عم؟ أربع. وكم الذي له؟ صار فرق بين الاثنين وأربعة في بينهما إيه؟ بينهما توافق، لأن النظر بين الرؤوس والسيان بنظرين، التوافق أو الإيه؟ أو التباين. فنأخذ نصف الأربعة اثنين نضربها في كم؟ في ثلاثة. أصل المسألة قسمنا المسألة أول إذا كم قسم؟ ثلاثة أقسام. حق الأعمام الأربعة، لأن الفرائض ما يبغوا كسر، ما يبغوا كسر، إلا كل واحد له نص نص نص نص نص من الأربعة، لكن ما يبغوا كسر. ها فأخذنا اثنين، ها ضربناها في ثلاثة، سوينا المسألة من ستة. سادة المسألة من كم؟ بعد ما قسمناها ثلاثة أقسام جعلناها من ستة أقسام، جعلنا التركة ستة أقسام. أعطينا الأم بدل واحد من ثلاثة أديناها كم؟ اثنين من ستة. واحد القسمة سوى ولا مو سوى؟ واحد من ثلاثة زي اثنين من ستة. واحد من ثلاثة ثلث ولا مو ثلث؟ اثنين من ثلاثة، اثنين من ستة ثلث ولا مو ثلث؟ صار هنا العدد مختصر، وهنا العدد ايه؟ كبير. هنا العدد ايه؟ كبير. فنقول المسألة من ستة، أعطينا الأم اثنين من ستة، الباقي معانا كم؟ أربعة. الأربعة تنقسم على مين؟ أربعة أسداس. صار كل عم أخذ من التركة سدسًا سدسًا، والأم أخذت كم؟ سدسين. السدسين هي ثلث. نسأل الله أن يعلمنا ويوفقنا لما يحب ويرضى. نعم. أصل المسألة ثلاثة، مخرج الثلث للأم واحد والباقي اثنان للعمام، منكسرة عليهم وبينهم وبين رؤوسهم موافقة بالنصف، ويأخذ نصف الرؤوس اثنان وهي جزء السهم، تضرب في ثلاثة. أصل المسألة بستة. النظر بين الرؤوس، إيش معنى الرؤوس؟ يعني عدد الوردة، وبين سهامه ما حصروا وهو الاثنين، وهم كم رأس الأعمام؟ أربعة. أربع أنفار ما تقسم عليهم الاثنين. ناخذ نصف، ننظر بين الاثنين السهام وبين الرؤوس التي هي الايه؟ الاربع، بنظرين، اما التوافق او التباين. وجدنا بينهم توافق، الاربع لها نصف اثنين والاثنين لها نصف واحد، فناخذ نصف الرؤوس اثنين نضربه في ثلاثه. اصل المساله تسير مثلا من كم؟ سته. من سته. من سته. نعم. ومنها تصح المسألة للأم واحد من أصل المسألة، يضرب في جزء السهم باثنين، وللأعمام اثنان تضرب في جزء السهم بأربعة، لكل عم سهم. وهذه صورتها. وهذه صورتها عندكم في الكتاب، في الكتاب عندك هذه صورتها. شوف العلماء كانوا أول وقتهم كان ما يضيعوا بالليل في الأشياء التي ليس لها إيه؟ ليس لها قيمة. يقول الشيخ الزمخشري رحمه الله تعالى: سهر لتنقيح العلوم على الذري. يقول لمن أسهر في طلب العلم، دحين عندنا طالعوا بالحلقة حقتنا في ماسكين كتاب من أولادنا الشباب، في في في اولاد من هذا الشباب مسكين مسكين كتاب يتعلموا هذا العلم ها ما في خلاص نال الشهاده حتى لو ما يعرف شيء حتى لو ما يعرف شيء في العلم نعم بس نال الشهاده خلاص اتوظف خلاص رقد رقد اطلب العلم من المهدي الى اللحد ها هل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ها لا لا الجواب لا هل يستوي استفهام هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون لا ها بعدين يقول لك وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل لو جيت في مجلس من المجالس أنت أستاذ يا شيخ نعم أستاذ فين تدرس والله في المتوسط وجاء واحد من الأجانب من الليجونة برا وسألك سؤال أنا خيط لأسك وما عرفت كيف ساعد أقيمتك ساعد ساعد أقيمتك كيف كيف ساعد أقيمتك ها وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل نسأل الله أن يعلمنا نسأل الله أن يعلمنا خلاص يعني كانوا أول نشهر في الكلام الصحيح في الكلام الذي يعود نفعه علينا نتعلم نعم وأما الآن بنضيعه في إيه بنضيعه في شاشة التلفزيون ونبحلق ونشوف ها خصوصا إذا جات فيها فيها خلاعات وفيها نساء والعياذ بالله عاريات وفيها مجاغة وفيها قلة حياة وفيها حب ومحبوب نفرص عيوننا فيها وإذا جاء حديث ولا جاء علم ولا جاء القرآن قال يا شيخ سكوا يا شيخ سكوا شوف سكوا رقبتك اللي ما تحب كتاب الله ولا تحب الشرع ما تحب كتاب الله الله, الله, الله, الله بعدك من رحمته لو أنت مرحوم قد تسمع كلامه ولا أي اللي ما تعرفها تروح تسأل عنها وتشتري الكتاب حتى تشوف الآية يشتغل نسأل الله فأما علماء أول زي ما يقول الشيخ الزمخشري أحفظ من كلامي بيتين ولا قصيدة كبيرة يقول سحري لتنقيح العلوم على الذري من وصل غانية وطيب عناف شوف سحري لتنقيح العلوم على الذري من وصل غانية وطيب عناف يقول أنا من أسر في العلم وتمايلي طربا إذا المسألة فكيتها وحليتها وتمايلي طربا لحل عويصتي أحلى من الدوكات والعشاق رحمهم الله أسيادا رحمهم الله أسيادا نعم نسأل الله نعم فكانت هذه البلد كانت العلماء جنب بعضهم على ما يخبرنا التاريخ على ما يخبرنا التاريخ العلماء كانوا بجانب بعضهم هذا هنا علم هنا يقرر فيك هنا يقرر هنا يقرر حساب هنا يقرر خط هنا يقرر كان الناس يأتون إلى هذه البلد يأخذون من إيه من معينها العلمي ويرحلون إلى بلادهم صلوات الله وسلامه على محمد الذي جاءنا بالهدى من هذه البلد شاع نور الهدى من هذه البلد نسأل الله أن لا يقطعنا عن العلم بقاطع ولا يمنعنا عنه بمانع نعم اجعلنا إن شاء الله إلى الممات نعم طيب وكزوج وست شقيقات المسألة من ستة وتعول إلى سبعة نعم للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة أربعة توافق يقول كذلك عندنا عول عندنا مثلا يسموها العول زي هذه حق الإيش السبعة عشر كانت من كم ها كانت من كم 12. كانت من 12 صارت من 17 كمان عندنا مثلا كذلك من ستة ها صارت من سبعة هذا يسمى عول ماذا رجل أو شخص ها عن عن عن قالت امرأة عن زوجها وعن شقيقتيها شقيقتين اختين شقيقتين الزوج ايش يبغى نصف التركة يعني زوجته ما عندها ذرية ايش ياخذ ها ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لكم ولد والاختين يبغوا الثلثين الاختين فان كانوا اكثر من ذلك فان كانت تتجف لهم ثلثا ما ترك المسألة من كم من ستة المسألة من كم من ستة نعم ليه لأنه اجتمع عندنا نصف وثلث مقام النصف اثنين ومقام الثلث ثلاثة والاثنين تباين الثلاثة بنضرب اثنين في ثلاثة بكم ستة المسألة من ستة نصف ستة كم ثلاثة للزوج ثلثين الستة كم أربعة نجمع نجد 3 و4 7 نضرب على 6 ونقول المسألة من كم؟ باعتبار ايه؟ باعتبار السياق، باعتبار الحصص، باعتبار حصة كل واحد، هذا هو حصة 3 وهذا حصة 4، فالمسألة من ايه؟ عالت من 6 الى ايه؟ الى 7. نسأل الله ان يعلمنا ويفهمنا. نعم. وكزوج وست شقيقات المسألة من 6 وتعول إلى 7، للزوج النصف 3 وللشقيقة 4 توافق رؤوسهن بالنصف، فنصفهن 3 هي جزء السهم تضرب في عول المسألة 27. ومنها تصح المسألة للزوج. كم زوجهم؟ زوجهم 6 شقيقات. 6 شقيقات والزوجات كم؟ 1 زوج 1. 6 في كم؟ أصل المسألة كم؟ 6 وأخذوا 4 بينهم بينهم توافق. ناخذ نصف 6 نضربها في ايه؟ بالعول. نضربها في العول في 7 في كم؟ 21. نعم 21. نعم طيب 3 في 3 للزوج ب9، عشان أخذ الزوج 9 من 21 بالعول، و3 هناك في كم؟ 4 في 4 بكم؟ في 12. طيب فنصفهن 3 هي جزء السهم تضرب في عول المسألة 27، ومنها تصح المسألة. وللزوج 9 ولكل شقيقة 2، وهذه صورتها. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى.